قال الله جل وعلا بعدها جزاء: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يلاحظ: أعطيتم نعمة الأمن فكفرتموها، فأعطاكم الله لباس الجوع والخوف، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا يقوم في الأمة الرجال والمصلحون من أهل العلم لدفع ما يضر بالأمن الديني، هذا واجب كبير عظيم جدا، وهو لا ينفك عنه أحد صغيرا كان أو كبيرا، على مستوى النفس وعلى مستوى الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.